جايد ميديكال تقدم خدمات لأكثر من 22 دولة، وتقدم علاجات أرخص من 60%، وتقدم الدعم للمرضى ورعاية كافة التخصصات الطبية المتقدمة والمتطورة.